السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام، أخص منهم من يتابعون معنا دروس تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا هو الدرس 39 من اجتماعنا على قراءة تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى المجلد الخامس في صفحة 69 عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أحب أن أنبه أن دروس تفسير الطبري إن شاء الله سنحاول أن نثبت لها يوما كل أسبوع، وسيكون غالبا إن شاء الله، يعني ربما يكون يوم الأحد إن شاء الله. وأنبه أيضا على أننا قد أتممنا تفسير سورة النور وسورة النحل وسورة العنكبوت، كذلك من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله مع فوائد أكثر، وحاولت أن أقدمها بأسلوب تعليمي للشباب في أخص الأمور التي يحتاجونها، وكذلك للآباء يمكن أن يجعلوا هذه السور في مجالس، وكذلك للأئمة والخطباء يمكن أن تصلح في سلسلة دروس أو خطب، أرجو أنكم تجدون فيها يعني فوائد كثيرة بإذن الله، وتجدونها إن شاء الله في قوائم التشغيل. طيب، معنا الأستاذ أحمد، تفضل أستاذ أحمد. السلام عليكم شيخنا، عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله تفضل، بارك خيرا الله فيك، الله يرضى وبارك عنكم. الله منكم. آمين، منا ومنكم. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إذا تداينتم، يعني إذا تبايعتم بدين أو اشتريتم به أو تعاطيتم أو أخذتم به إلى أجل مسمى، يقول إلى وقت معلوم وقدتموه بينكم، وقد يدخل في ذلك القرض والسلم في كل ما جاز السلم فيه، لأن السلم شراء أجل بنقد يصير دينا على بائع ما أسلم إليه فيه على بائع ما أسلم إليه فيه، ويحتمل بيع الحاضر الجائز بيعه من الأملاك بالأثمان المؤجلة، كل ذلك من الديون المؤجلة إلى أجل مسمى إذا كانت أجالها معلومة بحد موقوف عليه. وكان ابن عباس يقول: نزلت هذه الآية في السلم خاصة. نعم، يعني الإمام الطبري رحمه الله يريد أن يبين أن قول الله تبارك وتعالى إذا تداينتم بدين ليس محصورا في القرض، وإنما يدخل فيه كل مال كان على المسلم، باع أو اشترى أو كان يعني دخل في معاملة وبقي عليه جزء من المال، كل مال على المؤمن لأخيه المؤمن يدخل في هذه الآية. ولكن ابن عباس كان يرى أن هذه الآية نزلت في السلم. تفضل. وذكر بالإسناد إلى ابن عباس قال في الآية: قال السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم. نعم، هو نفس الروايات. لا، أتى هو هي نفس الرواية. هات فإن قال قائل في صفحة 71. فإن قال قائل: وما وجه قوله بدين وقد دل بقوله إذا تداينتم عليه، وقد تكون مداينة، وهل تكون مداينة بغير دين فاحتيج إلى أن يقال بدين؟ قيل إن العرب لما كان مقولا عندها تداينا بمعنى تجازينا وبمعنى تعاطينا الأخذ والإعطاء بدين، أبان الله جل ثناؤه بقوله بدين المعنى الذي قصد تعريف عباده من قوله تداينتم حكمه، وأعلمهم أنه عنا به حكم الدين دون حكم المجازاة. نعم. وقد زعم بعضهم أن ذلك تأكيد كقوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ولا معنى لما قال من ذلك في هذا الموضع. فالقائل نعم. هنا أنا هو الأخفش. نعم، القائل الأخفش. نعم، بارك الله فيك. سبق أن ذكرت لكم هذه الفائدة، وهي أن كثيرا من الكلمات التي يدعى فيها أنها جاءت تأكيدا لم تأتي تأكيدا وإنما تأتي للفصل والبيان حينما يكون اللفظ محتملا لأكثر من معنى. مثلا في قول الله تبارك وتعالى: فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. عدد من المفسرين يرى أن ذلك للتأكيد، لكن الأقرب أنه ليس للتأكيد، وإنما هو لبيان أن الواو هنا للجمع وليست للتخير. فإن الواو اللي هو حرف العطف يعني في لسان العرب قد يكون المراد منه قد يراد منه التخيير وقد يراد منه الجمع. فمثل ربنا تبارك وتعالى قال: مثنى وثلاث ورباع، المعنى مثنى أو ثلاث أو رباع. فقد يظن قد يظن من الآية فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني أنك مخير بين أن تصوم 3 أيام في الحج أو تصوم 7 إذا رجعت. فلما قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة، هذا أكد أن الواو هنا هي للجمع وليست للتخيير، وهذا كثير في القرآن. فكذلك في هذه الآية يرى الطبري رحمه الله خطأ من ادعى أن قول الله عز وجل تداينتم بدين أن قوله بدين للتأكيد، ويرى أن الصواب أنها للتبيين وللفصل، لأن التداين قد يكون بمعنى التجازي. واضح. فالمهم أن الطبري يرد على الأخفش هنا، لأن الطبري كما ذكرت لكم كثيرا يحاول أن يجمع كل ما جاء قبله في تفسير القرآن، فذكر تفاسير السلف مثلا تفسير ابن عباس وتفسير مجاهد وقتادة وابن جريج وغيرها ونحو هؤلاء، وذكر في المقابل تفسير اللغويين، يعني ما يذكره أهل اللغة، أبو عبيدة معمر بن المثنى والأخفش الأوسط، وكذلك الأوسط لأن فيه الأخفش الكبير والأصغر أو الصغير، وكذلك الفراء. فهو هنا يرد عليهم أحيانا وقد يقبل أحيانا أقوالهم وقد يفصل فيها وقد يختار من أقوالهم إذا اختلف. تفضل أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فاكتبوه، يعني جل ثناؤه بقوله فاكتبوه، فاكتبوا الدين الذي تداينتموه إلى أجل مسمى من بيع كان ذلك أو قرض. واختلف أهل العلم في اكتتاب الكتاب بذلك على من هو عليه، هل هو واجب أو هو ند، فقال بعضهم هو حق واجب وفرض لازم. وذكر بالإسناد إلى الضحاك في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال من باع إلى أجل مسمى أمره الله أن يكتب صغيرا كان أو كبيرا إلى أجل مسمى. نعم. وذكر بالإسناد إلى ابن جريج قال فمن ادان دينا فليكتب ومن باع فليشهد. وعن الربيع قال فكان هذا واجبا. وزاد قال مثله ثم جاءت الرخصة والسعة، قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وذكر بالإسناد إلى قتادة قال ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صاحب كعبا، فقال ذات يوم لأصحابه هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ قالوا وكيف يكون ذلك؟ قال رجل باع بيعا إلى أجل مسمى فلم يكتب ولم يشهد، فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه. نعم. نلاحظ هنا أن أمر الله تبارك وتعالى لنا بكتابة الدين حتى لو كان الإنسان يأمن من عليه الدين، هذا من أحسن ما جاءت به الشريعة. لماذا؟ لأن الشريعة تحتاط للمؤمن، فلا بد أن يأخذ المؤمن بذلك. يعني أنا مثلا إذا تداينت مع أخي أو مع صديقي، أنا حينما أكتب هذا الدين حتى في كتابته هو وثيقة، هو بيان، ليست المسألة في أني لا آمنه، وإنما قد ينسى وقد أنسى، واضح، وقد يموت أو قد أموت. فكتابة الدين هي خير سواء قلنا إنها فرض أو مستحب. فهنا شوف هذا النص من سليمان المرعشي، إن هو بيذكر هنا بيقول كان رجلا صاحب كعبا فقال ذات يوم لأصحابه هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له. هذا المظلوم هو من؟ هو رجل له حق لكنه لم يكتبه، لم يشهد عليه، فهو مظلوم. فيرى فيرى صاحب هذا القول أنه لا يستجاب له. لماذا؟ لأنه عصى الله، لأنه لم يأخذ بما أمره الله تبارك وتعالى به. وهذا يدل على أن كل من أخذ بأحكام الله تبارك وتعالى فهي خير له في أي أمر. وهذا معنى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي قول الله عز وجل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. وكذلك في الطلاق مثلا قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرجل إذا اتقى الله في فراق أهله وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإن الله تبارك وتعالى يجعل له فرجا ومخرجا. وهكذا في عامة أحكام الشريعة. لماذا أقول ذلك؟ لأن كثيرا من الناس يهمل هذا المعنى، يأتي في أمور شرعها الله تبارك وتعالى في التجارة، في كذلك في الجوار، في البيع، في الشراء، في المعاملات، في أي باب من الأبواب، فلا يهتم أصلا بأن يعلم حكم الله. ثم بعد ذلك يبدأ يعني يندم أو يتحسر. حتى في مسألة الحدود، كثير من الناس في الحدود يستنكر مثلا أن تقطع يد السارق أو أن يرجم الزاني المحصن، يستنكر ذلك، لكنه هو نفسه إذا تدبر في الأمر أو إذا هو نفسه وقع في هذا الأمر، يعني كما يعني أذكر لكم هذه القصة أن الامرأة كانت معروفة بأنها تستنكر دائما حد الحرابة أو القتل، يعني قتل القاتل أو حدود الشريعة عموما. فلما يعني وهي في الطريق مرة تقريبا خرج عليها قطاع طرق وسرقوا ما عندها من سرقوا سيارتها وغير ذلك، بدأت تقول يجب أن يقتل هؤلاء وأن تقطع رؤوسهم وأن يوضعوا على يعني على مداخل المدن حتى يكونوا عبرة. طيب ما هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى أحسن حكما لأنه أعلم من خلق تبارك وتعالى. فيعني من أعظم ما هي الفائدة هنا التي أريد أن أخلص إليها؟ بيان حكمة الشريعة في أحكام الله تبارك وتعالى في كل أبواب الدين من أحسن ما يقوم به أهل العلم. بمعنى في أبواب الطهارة، في الصلاة، في الحج، في الصيام، في الزكاة، في المعاملات، في الأيمان، في النذور، في البيوع، في كل أبواب الدين، في طبعا في علاقة الرجل بأهله وببناء الأسرة، الأحكام المتعلقة بكل هذه الأمور لا بد ألا نكتفي فقط ببيان حكم الله تبارك وتعالى، وإنما لا بد أن نبحث عن حكمة التشريع. وهذا من معنى قول الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يدخل في ذلك الدين، كم هي الديون التي ضاعت بسبب أن الناس لم يكتبوها ولم يشهدوا عليها؟ فلذلك حكم الله تبارك وتعالى خير. أكمل. وقال آخرون كان اكتتاب الكتاب بالدين فرضا فنسخه قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ذكر بالإسناد إلى الشعبي قال لا بأس إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد لقوله فإن أمن بعضكم بعضا. قال ابن عيينة قال ابن شبرمة عن الشعبي إلى هذا انتهي. نعم، يعني يقصد أن الأمر نسخ، يعني أن الأمر بالوجوب نسخ. تمام. طيب ذكر ذلك عن عدد من المفسرين أنهم قالوا أنه نسخ. طيب يعني إذن بعض أهل العلم يراه بقي على وجوبه، يراه واجبا، وبعضهم يراه أنه كان واجبا لكنه بعد ذلك نسخ، اللي هو يعني أن اكتتاب الكتاب بالدين كان فرضا ثم نسخه قول الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. طيب صفحة 76. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. يعني بذلك جل ثناؤه وليكتب كتاب الدين إلى الأجل المسمى بين الدائن والمدين كاتب بالعدل، يعني بالحق والإنصاف في كتابه الذي يكتبه بينهما بما لا يتحيف ذا الحق حقه ولا يبخسه ولا يوجب له حجة على من عليه دينه فيه بباطل ولا يلزمه ما ليس عليه. نعم. ذكر بالإسناد إلى قتادة قال اتق الله كاتب في كتابه فلا يدعن منه حقا ولا يزيدن فيه باطلا. يعني يقصد أن يكون الكتاب بينا، يعني يكتب بألفاظ معروفة مفهومة، يعني لا يستطيع أي واحد من الطرفين أن يزيد فيها أو ينقص. فهذا الكاتب لابد أن يكون عالما، ولابد كذلك أن يكون مراعيا العرف. يعني هناك ألفاظ مثلا، هناك ألفاظ في البيع أو في الدين، يعني لابد أن يكون دقيقا في كتابة مثلا هل الدين هذا كان بأي عملة من العملات، وكان إلى أي أجل وهكذا. فلابد أن يكون الكاتب كاتبا بالعدل، ولابد كذلك أن يكون عالما بما يكتب، بحيث لا يجعل مجالا لمن يريد أن يزيد أو ينقص. ماشي تفضل. وأما قوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فإنه يعني ولا يأبين كاتب استكتب ذلك أن يكتب بينهم كتاب الدين كما علمه الله كتابته، فخصه بعلم ذلك وحرمه كثيرا من خلقه. نعم، يعني المعنى أن الله تبارك وتعالى، طبعا المراد هنا أن هذا الكاتب هو الذي يستطيع الكتابة، أما مثلا أحد الطرفين ربما لا يستطيع أن يكتب، لا يحسن الكتابة، فربنا تبارك وتعالى يقول ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، كما أن الله سبحانه وتعالى اختصك بعلم الكتابة. فلماذا تبخل بهذا وقد يعني طلب منك هذا الأمر؟ وهذا أنا في رأيي هذا يعني يمكن أن نأخذ منه قاعدة عامة، أن كل من اختصه الله تبارك وتعالى بشيء فلينفق منه وليتصدق، وهذا من معنى ومما رزقناهم ينفقون. وذكر عن بعض أهل العلم أو بعض المفسرين، ذكره ابن تيمية عن بعض المفسرين، مما رزقناهم ينفقون يعني مما علمناهم يعلمون، يعني لأن العلم هو أحسن الرزق، فكل من من الله عليه بشيء فلينفق منه. إذا من الله سبحانه وتعالى عليك بالكتابة علمها للناس، علمك القرآن علمه للناس، أعطاك من المال أنفق، أعطاك الله سبحانه وتعالى حسن بيان، مثلا تعلمت مثلا شيئا في الكمبيوتر أو في اللغات أو أي شيء يمكن أن يحتاجه الناس، فمن شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك الذي خصك أن تبذل ذلك للناس، فهو نافع في أمرين: الأمر الأول أن يزيدك الله من هذا العلم، والأمر الثاني أن يكون أجرا لك عند الله تبارك وتعالى، وهذا هو العلم النافع. ماشي أكمل. وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكتابة على الكاتب إذا استكتب ذلك، نظير اختلافهم في وجوب الكتابة على الذي له الحق. ذكر بالإسناد إلى مجاهد قال واجب على الكاتب أن يكتب، وعن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله ولا يأب كاتب أن يكتب أواجب ألا يأب أن يكتب؟ قال نعم. قال ابن جريج وقال مجاهد واجب على الكاتب أن يكتب. نفس الشيء القول الثاني، ذكر النية منسوخة. قال قد ذكرنا جماعة ممن قال كل ما في هذه الآية من الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن منسوخ بالآية التي في آخرها، وأذكر قول من تركنا ذكره هنالك لبعض المعاني. وذكر عن الضحاك قال كانت عزيمة فنسختها ولا يضار كاتب ولا شهيد. وعن الربيع قال كان هذا واجبا على الكتاب. وقال آخرون هو على الوجوب ولكنه واجب على الكاتب في حال فراغه. وذكر ذلك عن السدي قال لا يأب كاتب أن يكتب إن كان فارغا. والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تبارك وتعالى أمر المتداينين إلى أجل مسمى باكتتاب كتب الدين بينهم، وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل، وأمر الله فرض لازم إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وند، ولا دلالة تدل على أن أمره جل ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك، وأن تقدمه إلى الكاتب ألا يأبى كتابة ذلك ندب وإرشاد، فذلك فرض عليهم لا يسعون تضييعه، ومن ضيعه منهم كان حرجا بتضييعه. ولا وجه لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، لأن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به حيث لا سبيل إلى الكتاب أو إلى الكاتب. فأما والكتاب والكاتب موجودان، فالفرض إذا كان الدين إلى أجل مسمى ما أمر الله تعالى ذكره به في قوله فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة على السبيل التي قد بيناها. فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء، الطبري رحمه الله من أول الكتاب كما لاحظنا يضيق دائرة الحكم بالنسخ. لماذا؟ لأن الحكم بالنسخ فيه إبطال للحكم الأول، فهو وكثير من أهل العلم وحتى الشافعي له يعني باب نفيس جدا في كتاب الأم، واللي هو في كتاب الرسالة، يعني بين فيه خطأ كثير من الناس الذين يتعجلون فيجعلون كل اختلاف بين الروايات الصحيحة هو من باب النسخ والمنسوخ. واضح؟ فالطبري كذلك، الطبري في كثير من الآيات، وسيأتي معنا، أنا تقريبا أحصيت حوالي يمكن 200 مثال يقال فيها أنها من باب الناسخ والمنسوخ. لا، ليس 200 مثال، تقريبا 50 مثال، إنما 200 مثال هذا في أمر آخر. أكثر من حوالي 50 مثال في هذا الباب يقال فيه إنه من باب الناسخ والمنسوخ، لكن الطبري يرفض ذلك ويرى أن كل آية يعمل بها في ظرفها وفي مناسبتها، يعني ليس الحكم الثاني ناسخا للحكم الأول. فهو هنا الطبري يقول الله تبارك وتعالى لما قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، قال لأن ذلك إنما أذن الله تعالى ذكره به حيث لا سبيل إلى الكتاب أو إلى الكاتب. فأما والكتاب والكاتب موجودان، فالفرض إذا كان الدين إلى أجل مسمى ما أمر الله تبارك وتعالى به هو فاكتبوه. فإذا الطبري رحمه الله يبين أن هذا الحكم ثابت، أن هذا الحكم ثابت لم يغيره قول الله تبارك وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، ثم ذكر هذه القاعدة. يا ريت أن احنا نعلم على هذه القاعدة من أول قوله إنما يكون الناسخ ما لم يجوز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة، اللي هو يعني أن يكون بينهما ما نسميه بالتناقض، وإنما الاسم الصحيح الشرعي الاختلاف. فإذا كان يمكن العمل بالحكمين فليس من باب الناسخ والمنسوخ. مثلا في قول الله عز وجل اصبر على ما يقولون واهجرهم، الأمر بالصبر والهجر الجميل. بعض الناس يقول نسخته آية السيف، يسمونها آية السيف، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فالطبري كذلك ينفي هذا ويقول لا، يبقى الحكم ثابتا، يبقى الحكم الأول ثابتا في حال الاستضعاف. فإذا لم يكن المسلمون قادرين على القتال فيبقى الأمر بالصبر، وهذا كثير جدا في القرآن سيأتي معنا إن شاء الله. شوف سيعلل الآن الطبري، قال ولو وجب أن يكون، تفضل. ولو وجب أن يكون قوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ناسخا قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. لوجب أن يكون قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ناسخا الوضوء بالماء في الحضر عند وجود الماء فيه وفي السفر الذي فرضه الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأن يكون نعم، قوله يعني الطبري يريد أن يقول يلزم، والطبري يعني من أخص الأدلة التي يخطئ بها القول المخالف ويصحح بها قوله الإلزام. فهو هنا يلزم من جعل قول الله تبارك وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ناسخا لقول الله عز وجل فاكتبوه، اللي هو الأمر بكتابة الدين، يلزمه بأن يجعل أيضا قول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني سيجعل هذا ناسخا الوضوء اللي هو الأمر بالوضوء بالماء في الحضر عند وجود الماء. يعني ماذا يريد، يعني إلى ماذا يريد أن يصل الطبري؟ يريد أن يقول أن كلا الحكمين ثابت في ظرفه وفي مناسبته. فكما أن الإنسان مع عدم وجود الماء يعني يسقط وجوب الوضوء عنه ويباح له التيمم، تمام، فكذلك الإنسان إذا لم يجد كاتبا أو لم يجد كتابا فخلاص يعني يكتفي بأن يأتمن بعضهم بعضا. أما إذا وجد الكتاب والكاتب فيرى الطبري وجوب الكتابة، واضح، ويرى أن كلا الحكمين ثابت، وأن الحكم الثاني اللي هو فإن أمن بعضكم بعضا إنما يصار إليه إذا لم يوجد كاتب أو كتاب. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله. ماشي، تفضل أكمل. وأن يكون قوله في كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ناسخا قوله، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فيسأل القائل: إن قول الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ناسخ قوله، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الفرق بينه وبين قائل في التيمم وما ذكرنا قوله، فزعم أن كل ما أبيح في حال الضرورة لعلة الضرورة ناسخ حكمه في حال الضرورة حكمه في كل أحواله، نظير قوله في أن الأمر باكتتاب كتب الديون والحقوق منسوخ، بقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإن قال: الفرق بيني وبينه أن قوله فإن أمن بعضكم بعضا كلام منقطع عن قوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وقد انتهى الحكم في السفر إذا عدم فيه الكاتب بقوله فرهان مقبوضة، وإنما عنا بقوله فإن أمن بعضكم بعضا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قيل له: وما البرهان على ذلك من أصل أو قياس؟ وقد انقضى الحكم في الدين الذي فيه إلى الكاتب والكتاب سبيل بقوله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وأما الذين زعموا أن قوله فاكتبوه وقوله ولا يأبى لا، كاتب أن يكتب، خلينا نقف هنا أحمد ثواني. طبعا في فائدة هنا كبيرة، وهي أن الطبري رحمه الله، وأظن نحن ذكرناها في أكثر من موضع، أن الطبري قد يترك التعليق على القول ويؤخره. فمثلا لو احنا جبنا صفحة 76 سنجد أن الطبري ذكر القول الآخر بالنسخ، ذكر القول الآخر، ذكره عن الشعبي، وذكره كذلك عن ذكره عن عدد من المفسرين، نعم، عن عامر الشعبي، وعن عدد من المفسرين أنهم قالوا قد نسخ أو قد نسخ ما كان قبله، ولم يعقب. يعني سنجد أن الطبري هنا لم يعقب، لأن الطبري قد يؤخر التعقيب في الموضع اللائق، فهو أراد أن يعقب على هذا القول بعد ذكر الآية الأخرى. فنلاحظ هنا أنه لم يرضى بأن تكون هذه الآية ناسخة للآية التي قبلها. فهذه فائدة مهمة جدا، لأن بعض الناس يتعجل في ذكر قول الطبري، فربما ذكر هنا أن الطبري يعني يقول بالنسخ، أو على الأقل يراه قولا سائغا، لكنه إذا يعني جاء للآية بعدها سيجد أن الطبري ليس فقط أنه رجح القول بعدم النسخ، بل رد على من ادعى النسخ في الآية. طيب، وأما الذين زعموا، وأما الذين زعموا أن قوله فاكتبوه وقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب على وجه الندب والإرشاد، فإنهم يسألون البرهان على دعواهم في ذلك، ثم يعارضون بسائر أمر الله عز وجل الذي أمر في كتابه، ويسألون الفرق بين ما ادعوا في ذلك وأنكروه في غيره، فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا في الآخر مثله. نعم، يعني نقول لهم، نعم القائل بذلك القول هو الفراء. نعم نعم بارك الله فيك. يعني هو يريد أن يلزم هنا من جعل الأمر بالكتابة للندب، يقول: ما حجتك في ذلك؟ طيب، نحن سنأتيك بآيات كثيرة جدا فيها أمر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة مثلا، فلماذا أنت جعلت الأمر بالكتابة هنا ابتداء للاستحباب؟ ما حجتك في ذلك؟ الخلاصة أن الطبري رحمه الله يرى أن الأمر بكتابة الدين هو واجب وفرض، وأنه لا يصار إلى غيره، اللي هو يعني فإن أمن بعضكم بعضا إلا عند عدم وجود الكاتب أو الكتاب، وأن قوله فاكتبوه هو فرض وليس للاستحباب. طيب، تفضل. ذكر من قال: العدل في قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل الحق، ذكر بالإسناد إلى السدي قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل يقول بالحق. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، يعني بذلك فليكتب الكاتب وليملي للذي عليه الحق وهو الغريم المدين، يقول: ليتولى المدين إملال كتاب ما عليه من دين رب المال على الكاتب، وليتقي ربه المملي الذي عليه الحق، فليحذر عقابه في بخس الذي له الحق من حقه شيئا، أو ينقصه منه ظلما، أن أو يذهب ب... لا أن أن ينقصه نعم مم. أن ينقصه منه ظلما، أو يذهب به منه تعديا، فيؤخذ به حيث لا يقدر على قضائه إلا من حسناته، أو أن يتحمل من سيئاته. ذكر بالإسناد إلى الربيع في قوله: فليكتب وليملي للذي عليه الحق، قال: كان هذا واجبا، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، يقول: لا يظلم منه شيئا. نعم، أريد إن احنا ننتبه إلى فائدة مهمة يا شباب في دراسة مثل هذه الكتب. مثل هذه الكتب التي أنا كثيرا ما أطلق عليها الكتب التأسيسية لطالب العلم، وهي فخر تراث المسلمين. طبعا موطأ مالك وكتب محمد بن الحسن الشيباني وكتب الشافعي، وكذلك مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، مسند أحمد، مسند إسحاق بن راهويه، البخاري، مسلم، الدارمي، أبو داود، النسائي، الترمذي، الطبري. هذه الكتب يا شباب من أهم الفوائد التي ينبغي أن تنتبه لها. من هم أهل العلم؟ يعني من هم الصحابة الذين لهم جمل في أبواب العلم المختلفة، في التفسير أو في الفقه أو في الفتوى، واضح؟ ثم من بعدهم من التابعين، ثم أتباع التابعين، وهكذا. من هم العلماء الذين يرجع إليهم مثلا في التفسير، في الفقه، واضح؟ فهنا مثلا ذكر، يعني أنا قلت لبعض الشباب منكم يأخذ هذا الملف اللي هو ملف المفسرين. فإحنا عندنا مثلا عبد الله بن عباس، وتأتي أقوال أحيانا عن علي بن أبي طالب، عن أبي بن كعب، عن رضي الله عنه جميعا. تأتي أقوال كذلك عن الطبقة التي بعدهم، مجاهد مثلا، وعكرمة، والضحاك، وابن جريج، وقتادة، والربيع. فكل هذا شباب مهم جدا، لأن أنت لما تأتي لتحرر مسألة مثلا في التفسير، أو مسألة في الفقه، أو مسألة في أصول الفقه، لا بد أن تعرف من هم أهل العلم. وطبعا لما كنت بقرأ مع الشباب في صحيح البخاري، يعني جعلت بعض الشباب عنده هذا الملف، فاجتمع معنا تقريبا 100 اسم من الأسماء التي يذكرها البخاري رحمه الله في الأحكام. يعني البخاري رحمه الله لما بيذكر مثلا قال قتادة، قال ابن جريج مثلا، قال مالك، قال قبل هؤلاء طبعا أبو عبيد السلماني أو غير هؤلاء، فده أمر مهم جدا. فإحنا هنا مثلا عندنا الربيع، ويأتي عندنا ابن زيد، ويأتي عندنا قتادة، ويأتي عندنا ابن جريج. كل هذا شباب هي من الفوائد الجانبية التي ينبغي أن تحرص عليها. طيب أظن هذا القول انتهينا منه. طيب هات اللي بعده. فإن كان الذي عليه الحق، القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. يعني بقوله جل ثناؤه: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، فإن كان المدين الذي عليه المال سفيها، يعني جاهلا بالصواب في الذي عليه أن يمله على الكاتب، كما حدثني المثنى بالإسناد إلى مجاهد قال: أما السفيه فالجاهل بالإملاء والأمور. وقال آخرون: بل السفيه في هذا الموضع الذي عناه الله الطفل الصغير. طيب أولى التأويلين، وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال: السفيه في هذا الموضع الجاهل بالإملاء، وموضع صواب ذلك من خطئه، لما قد بينا قبل من أن معنى السفه في كلام العرب الجهل. وقد يدخل في قوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها، كل جاهل بصواب ما يمل من خطئه، من نعم، صغير وكبير وذكر وأنثى، غير أن الذي هو أولى بظاهر الآية أن يكون مرادا به كل جاهل بموضع خطأ ما يمل وصوابه من نعم بالغ نلاحظ الرجال هنا، الذين. أيوة ممتاز جدا. يعني في فرق بين إن هو يفسر الآية بأن السفيه هنا هو الصغير، وبين أن يدخل الصغير في معنى الآية. فهو الآن فسر معنى السفيه هو الذي يجهل الصواب، تمام، أو الذي لا يستطيع أن يملي على الوجه الصواب. قد يدخل في ذلك الرجل، يدخل المرأة، يعني النوع من الرجال ومن النساء، قد يدخل الصغير. فهو يريد أن يفسر اللفظ بأصل المعنى، وهو الجهل بموضع الصواب. قد يكون ذلك لصغر سنه، قد يكون لشيء في عقله، تمام. طيب أكمل. غير أن الذي هو أولى بظاهر الآية أن يكون مرادا به كل جاهل بموضع خطأ ما يمل وصوابه من بالغ الرجال الذين لا يولى عليهم والنساء، لأنه جل ذكره ابتدأ الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، والصبي ومن يولى عليه لا يجوز مداينته، وأن الله عز وجل قد استثنى من الذين أمرهم بإملال كتاب الدين مع السفيه الضعيف ومن لا يستطيع إملاله، ففي فصله جل ثناؤه الضعيف من السفيه ومن لا يستطيع إملال الكتاب في الصفة التي وصف بها كل واحد منهم، ما أنبأ عن أن كل واحد من الأصناف الثلاثة الذين بين صفاتهم غير الصنفين الآخرين. نعم، ممتاز جدا. يعني هو يريد هنا أن يعين لماذا اختار أن السفيه هنا هو الجاهل بالإملاء والأمور، لماذا لم يقل إن هو الصبي، لأن الصبي يدخل في الضعيف. ماشي، وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن الموصوف بالسفه منهم دون الضعف هو ذو القوة على الإملال، غير أنه وضع عنه فرض الإملال بجهله بموضع صواب ذلك من خطأه، وأن الموصوف بالضعف منهم هو العاجز عن إملاله وإن كان سديدا رشيدا إما لعي لسانه أو خرس به، وأن الموصوف بأنه لا يستطيع أن يمل هو الممنوع من إملاله إما بالحبس الذي لا يقدر معه على حضور الكاتب الذي يكتب الكتاب فيمل عليه، وإما لغيبته عن موضع الإملال، فهو غير قادر من أجل غيبته عن إملال الكتاب، فوضع الله عز وجل عنهم فرض إملال ذلك للعلل التي وصفنا إذا كانت بهم، وعذرهم بترك الإملال من أجلها، وأمر عند سقوط فرض ذلك عنهم ولي الحق بإملاله، فقال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. يعني نعم، يعني نلاحظ ان الطبري هنا، وصراحه هذا موضع جميل جدا، ان الطبري هنا يريد ان يقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر اصنافا ثلاثه، فقال فان كان الذي عليه الحق في احتمالات هنا سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل، يبقى احنا عندنا هذه الاحتمالات الثلاثه، يبقى الرجل الذي يجب ان يمل هو الرجل العاقل الذي يعرف الصواب من الخطأ وهو قادر على ذلك. طيب الاحتمالات الاخرى ان يكون سفيها او ان يكون ضعيفا او لا يستطيع ان يمل، ففي هذا الوقت فليملل وليه بالعدل، وليه هو الذي يتولى ذلك. طيب اتفضل. جميل جدا بصراحة، الموضوع ده جميل جدا في ترجيح القول وتخطئة القول الاخر. اكمل. ولا وجه لقول من زعم أن السفيه في هذا الموضع هو الصغير وأن الضعيف هو الكبير الأحمق، لأن ذلك إن كان كما قال يوجب أن يكون قوله أو لا يستطيع أن يمل هو العاجز من الرجال العقلاء الجائز الأمر في أموالهم وأنفسهم عن الإملال إما لعلة بلسانه من خرس أو غيره من العلل، وإما لغيبته عن موضع الكتاب. وإذا كان كذلك معناه بطل معنى قوله فليملل وليه بالعدل، لأن العاقل الرشيد لا يولى عليه في ماله وإن كان أخرس أو غائبا، ولا يجوز حكم أحد في ماله إلا بأمره، وفي صحة معنى ذلك ما يقضي على فساد قول من زعم أن السفيه في هذا الموضع هو الطفل الصغير أو الضعيف الكبير الأحمق. نعم، ممتاز. ذكر من قال ذلك، ذكر بالإسناد إلى الربيع قال فليملل وليه بالعدل، يقول ولي الحق. عن ابن عباس قال فإن عي عن ذلك أمل صاحب الدين بالعدل. نعم. ذكر من قال عني بالضعيف في ذلك في هذا الموضع الأحمق وبقوله فليملل وليه بالعدل ولي السفيه والضعيف. ذكر بالإسناد إلى الضحاك قال أمر ولي السفيه أو الضعيف أن يمل بالعدل. وعن السدي قال أما الضعيف فهو الأحمق، وكذلك عن مجاهد. تمام، خلاص. وقد دللنا على أولى القولين بالصواب. في ذلك، وأما قوله فليملل وليه بالعدل فإنه يعني بالحق. القول في تأويل قوله جل ثناؤه واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني بذلك جل ثناؤه واستشهدوا على حقوقكم شاهدين، يقال فلان شهيدي على هذا المال وشاهدي عليه. وأما قوله من رجالكم فإنه يعني من أحراركم المسلمين دون عبيدكم ودون أحراركم الكفار، ذكر ذلك عن مجاهد. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني بذلك فإن لم يكونا رجلين فليكن رجل وامرأتان على الشهادة عليه، ورفع الرجل والمرأتين بالرد على الكون. وإن شئت قلت فإن لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامرأتان على ذلك، وإن شئت فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يشهدون عليه، وإن قلت فإن لم يكونا رجلين فهو رجل وامرأتان كان صوابا، كل ذلك جائز، ولو كان فرجلا وامرأتين نصبا كان جائزا على تأويل فإن لم يكونا رجلين فاستشهدوا رجلا وامرأتين. وقوله ممن ترضون من الشهداء يعني من العدول المرتضى دينهم وصلاحهم، كما حدثني المثنى عفوا شيخنا. إلى الربيع. نعم أنا آسف، هذه الأقوال كلها عن الفراء. ما نعم تفضل. بارك الله فيك. هو الأقوال اللي هي في الاحتمالات، اللي هي احتمالات وجوه الإعراب، غالبا يأتي بها عن الفراء، اللي هي فيها يعني وجه رفع مثلا كلمة فرجل وامرأتان ونحو ذلك، هو غالبا يأتي عن الفراء. بارك الله فيك وعم. طيب هات بقى أن تضل القول، القول في تأويل قوله جل ثناؤه أن تضل، آسف. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة أهل الحجاز والمدينة وبعض أهل العراق، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، بفتح الألف من أن ونصب تضل وفتذكر، بمعنى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كي تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، وهو عندهم من المقدم الذي معناه التأخير، لأن التذكير عندهم هو الذي يجب أن يكون مكان تضل، لأن المعنى ما وصفنا من قولهم. وقالوا إنما نصبنا فتذكر لأن الجزاء لما تقدم اتصل بما قبله، فصار جوابه مردودا عليه، كما تقول في الكلام إنه لا يعجبني أن يسأل السائل فيعطى، بمعنى إنه لا يعجبني أن يعطى السائل إن سأل أو إذا سأل، فالذي يعجبك هو الإعطاء دون المسألة، ولكن قوله أن يسأل لما تقدم اتصل بما قبله، وهو قوله يعجبني، ففتح يعني هو يريد أن ونصب يريد بها. أن يقول يريد أن يقول إن المراد إذا نسيت إحداهما تذكرها الأخرى، هذا هو الذي يريد أن يقوله يعني. ماشي تفضل. ففتح أن ونصب بها، ثم أتبع ذلك قوله فيعطى، فنصبه بنصب قوله لا يعجبني أن يسأل نسقا عليه وإن كان في معنى الجزاء. نعم. قرأ ذلك آخرون كذلك، غير أنهم كانوا يقرؤونه بتسكين الذال من تذكر وتخفيف كافها. وقارئ ذلك كذلك مختلفون فيما بينهم في تأويل قراءتهم إياه كذلك، وكان بعضهم يوجهه إلى أن معناه فتصير إحداهما الأخرى ذكرا باجتماعهما، بمعنى أن شهادتها إذا اجتمعت وشهادة صاحبتها جازت كما تجوز شهادة الواحد من الذكور في الدين. يعني معنى تذكر يعني كأنهما ذكر، يعني بمعنى أنهما في مقام الرجل يعني. ماشي تفضل. بمعنى أن شهادتها إذا اجتمعت وشهادة صاحبتها جازت كما تجوز شهادة الواحد من الذكور في الدين، لأن شهادة كل واحدة منهما منفردة غير جائزة فيما جازت فيه من الديون، إلا باجتماع اثنتين على شهادة واحد، على شهادة واحد، لا على شهادة واحد، على شهادة واحد. وتصير شهادتهما حينئذ بمنزلة شهادة واحد من الذكور، فكأن كل واحدة منهما في قول متأول ذلك بهذا المعنى صيرت صاحبتها معها ذكرا، وذهب إلى قول العرب لقد أذكرت بفلان أمه، أي ولدته ذكرا فهي تذكر به، وهي امرأة مذكر إذا كانت تلد الذكور من الأولاد، وهذا قول يروى عن سفيان بن عيينة وأنه كان يقوله، فذكر عنه أنه قال ذكره. وكان آخرون منهم يوجهون، نلاحظ طبعا أن من أهم فوائد كتاب الطبري ذكر القراءات وتوجيه القراءات، يعني تفسير الآية بناء على تلك القراءة. ماشي. وكان آخرون منهم يوجهونه إلى أنه بمعنى الذكر بعد النسيان. وقرأ ذلك آخرون إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، بكسر إن من قوله إن تضل ورفع تذكر وتشديده وتشديد كافه، بمعنى ابتداء الخبر عما تفعل المرأتان إن نسيت إحداهما شهادتها وذكرتها الأخرى من تثبيت الذاكرة الناسية وتذكيرها ذلك وانقطاع ذلك عما قبله. ومعنى ذلك عند قارئ ذلك كذلك واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فإن إحداهما إن ضلت ذكرتها الأخرى على استئناف الخبر عن فعلهما إن نسيت إحداهما شهادتها من تذكير الأخرى منهما صاحبتها الناسية. وهذه قراءة كان الأعمش يقرأها ومن أخذها عنه، وإنما نصب الأعمش تضل لأنها في محل جزم بحرف الجزاء وهو إن، فتأويل الكلام في على قراءته إن تضلل، فلما اندغمت إحدى اللامين في الأخرى حركها إلى أخف الحركات ورفع تذكر بالتاء لأنه جواب الجزاء بالفاء. طبعا هو الآن يريد أن يفرق بين قول الأعمش اللي هو إن تضل والقول الآخر أن تضل، لأن أن تضل هيكون هذا الفعل منصوب، إنما إن تضل معناها تضلل لأن هذا مجزوم، فيدي يعني كأنها لامين زي من يرتد ومن يرتدد. فهو يريد هنا أن يفرق، لأن بعض الناس ممكن يقول طيب ما هو تضل لم تتغير، أن تضل إن تضل، لا في فرق، أن تضل منصوبة، إن تضل دي مجزومة. تفضل. والصواب من القراءة عندنا في ذلك قراءة من قرأه بفتح أن من قوله أن تضل إحداهما وبتشديد الكاف من قوله فتذكر إحداهما الأخرى ونصب الراء منه، بمعنى فإن لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامرأتان كي إن ضلت إحداهما ذكرتها الأخرى. لاحظ بقى الآن هو سيأتي على كل القراءات الأخرى ويبين أنها ليست الأولى بالصواب، يعني هو الآن يرجح بين القراءات، والترجيح بين القراءات أمر عادي مثل الترجيح بين الأقوال، لكن هي المشكلة أن أرد القراءة المتواترة. واضح؟ والطبري في بعض المواضع يرد بعض القراءات وعنده حجة في ذلك، وهذا محل بحث طويل، لكن المهم هنا أنه هو يرجح، يعني يختار بين القراءات بحسب السياق وبحسب المعنى المراد. واضح؟ هتشوفوا الاختياره هنا يعني اختيار قوي صراحة. تفضل. وأما نصب فتذكر فبالعطف على تضل، وفتحت أن لحلولها محل كي وهي في موضع جزاء، والجواب بعده اكتفاء بفتحها أعني بفتح أن من كي، ونسق بالثاني أعني فتذكر على تضل ليعلم أن الذي قام مقام ما كان يعمل فيه وهو ظاهر قد دل عليه وأدى عن معناه وعمله، أعني عن كي. نعم. وإنما قرنا ذلك في القراءة لاجتماع الحجة من قدماء القراءة والمتأخرين على ذلك وانفراد الأعمش ومن قرأ قراءته في ذلك بمن فرد به عنهم، ولا يجوز ترك قراءة جاء بها المسلمون مستفيضة بينهم إلى غيرها. نعم. يبقى أول حجة عند الطبري في ترجيح القراءة هي أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أول حجة اجتماع القراءة اللي هو قدماء القراء، تمام، وكذلك المتأخرين. طب القول الآخر انفرد به الأعمش، يبقى هذه أول حجة في ترجيحه لهذه القراءة. ماشي. تفضل. وأما اختيارنا فتذكر بتشديد الكاف لأنه بمعنى ترديد الذكر من إحداهما على الأخرى وتعريفها إياها ذلك لتذكر، فالتشديد به أولى من التخفيف، لأن القول الآخر اللي هو تذكر إنها كأنها جعلتها ذكرا هي مع أختها صاروا في مقام الذكر، هذا لا معنى له هنا، لأن المعنى هنا هو في التذكير إن هي تنسى فأختها تذكرها، فما معنى؟ طب الرجل نفسه يمكن أن ينسى. واضح؟ فلذلك هو سيخطئ قول ابن عيينة. تفضل. وأما ما حكي عن ابن عيينة من التأويل الذي ذكرناه فتأويل خطأ لا معنى له لوجوه شتى، أحدها أنه خلاف لقول جميع أهل التأويل، والثاني أنه معلوم أن ضلال إحدى المرأتين في الشهادة التي شهدت عليها إنما هو ذهابها عنها ونسيانها إياها كضلال الرجل في دينه إذا تحير فيه فعدل عن الحق، وإذا صارت إحداهما بهذه الصفة فكيف يجوز أن تصيرها الأخرى ذكرا معها مع نسيانها شهادتها وضلالها فيها، والضالة منهما في شهادتها حينئذ لا شك أنها إلى التذكير أحوج منها إلى الإذكار، إلا أن يكون أراد أن الذاكرة إذا ضعفت صاحبتها عن ذكر شهادتها شحذتها على ذكر ما ضعفت عن ذكره فنسيته فقوتها بالذكر، فقوتها بالذكر حتى صيرتها كالرجل في قوتها في ذكر ما ضعفت عن ذكره من ذلك، كما يقال للشيء القوي من عمله ذكر، وكما يقال للسيف الماضي في ضربته سيف ذكر ورجل ذكر، يراد به ماض في عمله، قوي البطش صحيح العزم. فإن كان ابن عيينة هذا أراد فهو مذهب من مذاهب تأويل ذلك، إلا أنه إذا تؤول كذلك صار تأويله إلى نحو تأويلنا الذي تأولناه فيه، وإن خالفت القراءة بذلك المعنى القراءة التي اخترناها، بأن تصير القراءة حينئذ الصحيحة بالذي الصحيح بالذي اختار قراءته من تخفيف الكاف من قوله فتذكر، ولم نعلم أحدا تأول ذلك كذلك فنستجيز قراءته كذلك بهذا بذلك المعنى. فالصواب في قراءته إذا كان الأمر فالصواب في قراءته فالصواب في قراءته إذا كان الأمر على ما وصفنا ما اخترنا. نعم، نلاحظ هنا أنه لما حكى قول ابن عيينة رحمه الله خطأ هذا القول لسببين. السبب الأول أنه خلاف لقول جميع أهل التأويل أنه انفرد به، واضح. والأمر الثاني معنى الآية، لأن معنى الآية هنا في أنها ضلت نسيت، الأخرى تذكرها، فما معنى أن تصيرها ذكرا إلا بتكلف شديد، ثم مع ذلك إن هو التمس له وجها يمكن أن يصح به الإيه؟ يمكن أن يصح به التفسير، ومع ذلك هو بعيد. طيب، ذكر من تأول قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا قول قتادة. قال قتادة ذكر عن علم الله علم الله أن ستكون حقوق أن ستكون حقوق فأخذ لبعضكم من بعض الثقة فخذوا بثقة الله فإنه أطوع لربكم وأدرك لأموالكم، ولعمري لئن كان تقيا لا يزيده الكتاب إلا خيرا، وإن كان فاجرا فبالحرى أن يؤدى إذا علم أن عليه شهودا. ما أجمل أقوال قتادة كثيرا في تبيين حكمة الله في تشريعه، وهذا القول بديع جدا. شوف ما أجمل هذا، بيقول علم الله أن ستكون حقوق، في حقوق بين الرجل والمرأة وفي البيع والشراء، فأخذ لبعضكم من بعض الثقة، يعني أن يكون بينكم يعني ميثاق أو شيء يشهد يضمن الحقوق، ضمان للحقوق، فخذوا بثقة الله، يعني الله سبحانه وتعالى أعلم بكم وأعلم بما ينفعكم. إحنا حتى في مصر بنقول إلا أوله شرط آخره نور، والله الكلمة دي فعلا، يعني أي معاملة يدخل فيها الإنسان دون أن يبين دون أن يفصل دون أن يذكر شروطه كثيرا ما تنتهي هذه المعاملات إلى مشاجرات وخصومات وقضايا في المحاكم وهكذا. قال فخذوا بثقة الله فإنه أطوع لربكم، هذا أول شيء. يبقى أول ما ينبغي أن نلاحظه في الحكم أنه طاعة لله. الأمر الثاني وأدرك لأموالكم، ولعمري لئن كان تقيا، يعني هذا الرجل الذي عليه الحق إذا كان تقيا لا يزيده الكتاب إلا خيرا، هو مزيد في الثقة. يعني احنا مثلا حينما نحاسب شخصا أعطيناه أموالا للزكاة كويس، ونأتي نحاسبه، هل نحن هنا نطعن في دينه؟ أبدا، بالعكس، هذا سبيل لنكتشف ثقته ونتبين ثقته. والبخاري عمل باب محاسبة الإمام للسعاة، لازم يكون في حساب، والإنسان النظيف لا يقلقه هذا بل يحبه. يعني انت عارفين لما يكون في مدرس مثلا قالوا له ده في لجنة ستأتيك غدا، يعني موجه ينظر كيف تشرح الدرس، يقول لهم أهلا وسهلا، إذا كان هذا المدرس متقنا واثقا من مادتي أهلا وسهلا. واضح دايما الإنسان الشريف المليء لا يهم أبدا أن يختبر، بالعكس لا يزيده الاختبار إلا بيانا لتميزه وتفوقه. نفس الشيء، لعمري لئن كان تقيا لا يزيده الكتاب إلا خيرا، وإن كان فاجرا، طب افرض بقى كان فاجرا، خلاص يبقى هنا ده هذا آكد، فبالحرى أن يؤدي إذا علم أن عليه شهودا، خلاص صار الآن يعني عليه شهود وهناك كتاب فهو أضمن للحقوق. هذا القول يا شباب أرى أن احنا نجعله من أهم الأقوال في بيان حكمة الله تبارك وتعالى في التشريع، أو فضل الأخذ بتشريع الله تبارك وتعالى. ماشي، أكمل. ذكر بالإسناد إلى الربيع في قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يقول أن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى، وكذلك عن السدي والضحاك. وعن ابن زيد قال إن أخطأت الشهادة فذكرتها الأخرى، قال وتذكر فتذكر قال كلاهما لغة وهما سواء ونحن نقرأ فتذكره. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. اختلف أهل التأويل في الحال التي نهى الله الشهداء عن إباء الإجابة إذا دعوا بهذه الآية، فقال بعضهم معناه ولا يأبى الشهداء أن يجيبوا إذا دعوا ليشهدوا على الكتاب والحقوق. وذكر بالإسناد إلى قتادة قال كان الرجل يطوف في الحواء العظيم فيه القوم فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم. قال وكان قتادة يتأول هذه الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ليشهدوا لرجل على رجل. وكذلك عن الربيع نعم. وقال آخرون وقال آخرون بمثل معنى هؤلاء، إلا أنهم قالوا إنما يجب فرض ذلك على من دعي للإشهاد على الحقوق إذا لم يوجد غيره، فأما إذا وجد غيره فهو في الإجابة إلى ذلك مخير، إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب. يعني يجعلها كأنها فرض كفاية، يعني يجب أن يقوم مع صاحب الدين ومع المدين من يشهد، فإذا قام أحدهم خلاص سقط عن الآخر. طيب ذكر من قال ذلك، قال إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، فإذا لم يوجد غيره شهد، يعني كلهم بيقول أنه يتعين إذا لم يوجد غيره. طيب القول قال آخرون معنى ذلك ولا يأبى الشهداء، وقال آخرون معنى ذلك ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للشهادة على من أراد الداعي إشهاده عليه وللقيام بما عنده من الشهادة من الإجابة. ذكر من قال ذلك، ذكر عن الحسن ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قال الإقامة والشهادة. وكان الحسن يقول جمعت أمرين لا تأبى إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأبى إذا دعيت إلى شهادة. نعم. وعن ابن عباس قال يعني من احتاج إليه من المسلمين شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي. طبعا يعني أنت لعلك تقول يعني كيف هو يقدم قول الحسن على رواية ابن عباس، هذا لما يكون الإسناد إلى الحسن أوثق ويكون الإسناد إلى ابن عباس يعني متكلم فيه، إنما لو كان الإسناد إلى ابن عباس يعني إسنادا صحيحا ثابتا من الأسانيد القوية لا يقدم عليه قول يعني الحسن أو قتادة أو غيره. ماشي أكمل. عن الحسن قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قال لإقامتها ولابتدائها إذا دعاه ليشهده وإذا دعاه ليقيمها. وقال آخرون بل معنى يعني ذلك يعني يعني عندنا أمران هنا، أنه يدعى ليشهد أو يدعى ليقيم الشهادة، يعني في البداية إن واحد مثلا لسه بيتداين مع شخص فراح لشخص قال يمكن أن تأتي لتشهد، طيب بعد ذلك حصلت خصومة أو شيء من ذلك يدعوه ليقيم الشهادة، يعني هذا في أول الأمر وهذا في آخره. طيب تفضل. وقال آخرون بل معنى ذلك ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للقيام بالشهادة التي عندهم للداعي من إجابته إلى القيام بها. نفس الشيء نفسه، يعني كانوا إذا قد شهدوا من قبل، يعني إذا شهدوا من قبل ودعوا للقيام بالشهادة فيجب. نفس القول، هذا يعني ذكره أكثر، يعني هذا ربما هو القول الأكثر، ذكره عن عدد كبير جدا. طيب صفحة 100. وقال آخرون هو أمر من الله عز وجل الرجل والمرأة بالإجابة إذا دعي ليشهد على ما لم يشهد عليه من الحقوق ابتداء لا لإقامة الشهادة، ولكنه أمر ندب لا فرض. نعم، هذا الفرق بينه وبين الأول، أن القول الأول إحنا عندنا شهادتان، أريد منك أن تنتبه. الشهادة في بداية الدين، واحد يتدين من شخص فرح للناس قال من يشهد لنا، طيب بعد مدة أراد من الشخص الذي شهد له أن يأتي أمام القاضي ويقيم هذه الشهادة، تمام؟ فالقول الأول في ابتداء الشهادة، والقول الثاني في إقامة الشهادة. طب القول الثالث في ابتداء الشهادة ولكنه أمر ندب، تمام؟ طيب وأولى الأقوال، تفضل. وأولى الأقوال كل هذه الأقوال بقول من قال معنى ذلك ولا يأبى الشهداء من الإجابة إذا دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم يأخذ من الذي عليه ما عليه للذي هو له. نعم. وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر الأقوال غيره، لأن الله تعالى ذكره قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء للشهادة وقد ألزمهم اسم الشهداء، نعم وغير جائز أن يلزمهم اسم الشهداء إلا وقد استشهدوا قبل ذلك، فشهدوا نعم على ما لزمهم بشهادتهم عليه اسم الشهداء. نعم فأما قبل أن يستشهدوا فيشهدوا على شيء، فغير جائز أن يقال لهم شهداء، لأن ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولما يستشهدوا على شيء يستوجبون بشهادتهم عليه هذا الاسم، لم يكن على الأرض أحد له عقل صحيح إلا وهو مستحق أن يقال له شاهد، بمعنى أنه سيشهد أو أنه يصلح لأن يشهد. فإن كان خطأ أن يسمى بذلك الاسم إلا من عنده شهادة لغيره أو من قد قام بشهادة فلزمه لذلك هذا الاسم، كان معلوما أن المعني بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا من وصفنا صفته ممن قد استرعي شهادة أو شهد فدعي إلى القيام بها، لأن الذي لم يستشهد ولم يسترعى شهادة قبل الإشهاد غير مستحق اسم شهيد ولا شاهد لما قد وصفنا قبله. نعم نبين هذا المعنى، أظن هو سهل ولكن يعني نبينه باختصار. الطبري رحمه الله يرى أن المراد هنا أن الشاهد الذي قد شهد إذا دعي للقيام بالشهادة أمام القاضي مثلا يجب عليه أن يأتي، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فيرى أن الصواب هنا ليس ابتداء الشهادة. لماذا؟ لأنه سمي شهيدا أو سمي شاهدا، فبماذا سمي شاهدا إلا لأنه شهد قبل ذلك، وإنما يراد منه الآن أن يدلي بشهادته. واضح كده؟ فهو استحق اسم الشاهد لأنه شهد، فالآن يطلب منه أن يمتثل أمام القاضي وأن يقيم تلك الشهادة. واضح؟ هو طبعا هو لا يبطل القول الأول، ولكنه يقول يعني هو يريد أن يقول إن القول الأول هذا معلوم، إن الإنسان يستشهد على شيء فهو بالخيار إلا ألا يوجد غيره فيجب عليه أن يشهد. لكن هذه الآية لها معنى آخر، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذا الرجل كان قد شهد بالفعل على هذا الدين، فإذا حصلت خصومة فيجب عليه أن يأتي ويدلي بالشهادة، لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فلماذا سمي شهيدا إلا لأنه شهد من قبل؟ ماشي تفضل. مع أن في دخول الألف واللام في الشهداء دلالة واضحة على أن المعنية بالنهي عن ترك الإجابة للشهادة أشخاص معلومون قد عرفوا بالشهادة، وأنهم الذين أمر الله عز وجل أهل الحقوق باستشهادهم بقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وإذ كان ذلك كذلك كان معلوما أنهم إنما أمروا بإجابة داعيهم لإقامة شهادتهم بعد ما استشهدوا فشهدوا، ولو كان ذلك أمرا لمن اعترض من الناس فدعي إلى الشهادة يشهد عليها لقيل ولا يأبى شاهد إذا ما دعي. نعم. غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن الذي نقول به في الذي يدعى لشهادة يشهد عليها إذا كان بموضع ليس به سواه ممن يصلح للشهادة فإن الفرض عليه إجابة داعيه إليها، كما فرض على الكاتب إذا استكتب بموضع لا كاتب به سواه ففرض عليه أن يكتب، كما فرض على من كان بموضع لا أحد به سواه يعرف الإيمان وشرائع الإسلام فحضره جاهل بالإيمان وبفرائض الله فسأله تعليمه وبيان ذلك له أن يعلمه ويبينه له، ولم نوجب ما أوجبنا على الرجل من الإجابة للشهادة إذا دعي ابتداء ليشهد على ما يستشهد عليه بهذه الآية، ولكن بأدلة سواها وهي ما ذكرنا. وإن فرضا على الرجل إحياء ما قدر على إحيائه من حق أخيه المسلم. نعم، هو يريد أن يقول إننا نحن علمنا وجوب أن يعني يأتي شخص ما للشهادة إذا لم يوجد غيره، هذا سبق الكلام. أما إذا كان هو الذي شهد ثم دعي للقيام بهذه الشهادة وهو قادر على أن يحيي حق أخيه حتى لا يضيع، فيجب عليه أن يأتي ويشهد. طيب، ولا تسأموا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني بذلك جل ثناؤه ولا تسأموا أيها الناس أيها الذين تداينون الناس، ولا تسأموا أيها الذين تداينون الناس إلى أجل أن تكتبوا صغير الحق يعني قليله أو كبيرة يعني أو كثيرة إلى أجله يعني إلى أجل الحق، فإن الكتاب أحصى للأجل والمال. كما حدثني المثنى بالإسناد إلى مجاهد قال هو الحق الذي بينهما الدين. ومعنى قوله ولا تسأموا لا تملوا يقال منه سئمت فأنا أسأم سآمة وسأمة، ومنه قول لبيد ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد، يعني مللت. وقول زهير سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. وقال بعض نحوي البصريين، والقائل هنا الأخفش، الأخفش. نعم يعني حسب ما رجعت إليه، نعم قال تأويل قوله إلى أجله إلى أجل إلى أجل الشاهد ومعناه ومعناه إلى الأجل الذي لا تجوز شهادته فيه، وقد بينا القول في ذلك. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ذلكم أقسط عند الله، يعني جل ثناؤه بقوله ذلكم اكتتاب كتاب الدين إلى أجله، ويعني بقوله أقسط أعدل عند الله، يقال منه أقسط الحاكم فهو يقسط إقساطا وهو مقسط إذا عدل في حكمه وأصاب الحق فيه، فإذا جار قيل قسط فهو يقسط قسوطا. ومنه نعم قول الله جل ثناؤه وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، نعم يعني يعني جهنم. المقسط، نعم المقسط هو القائم بالحق بالعدل، إنما القاسط هو الجائر الظالم. ماشي تفضل. عفوا شيخنا، نعم لو سمحت شيخنا، الأخ ذكر الأخ أحمد عندما قرأ تفسير طبري وقال بعض نحوي البصرة تأويل قوله إلى أجله إلى أجل الشاهد ومعناه إلى الأجل الذي لا تجوز شهادته فيه، ذكر قول الأخفش والله أعلم. الأخفش شيخنا قال إلى الأجل الذي تجوز فيه شهادته والله أعلم، هنا ذكر لا تجوز. لا هو كاتب إن هي إن كلمة لا ساقطة من بعض النسخ. نعم نعم يعني كنت تبحث عن هنا في الحاشية إن في بعض النسخ ليس فيها لا، والأقرب إن هي مش موجودة والله أعلم يعني. نعم نعم نعم هذا الأخفش صحيح. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. طيب طيب القول في تأويل وأقوم للشهادة. وأقوم للشهادة يعني بذلك جل ثناؤه وأصوب للشهادة، وأصله من قول القائل أقمته من عوجه إذا سويته فاستوى، وإنما كان الكتاب أعدل عند الله وأصوب لشهادة الشهود على ما فيه لأنه يحوي الألفاظ التي أقر بها البائع والمشتري ورب الدين والمستدين على نفسه، فلا يقع بين الشهود اختلاف في ألفاظهم بشهاداتهم باجتماع شهاداتهم على ما حواه الكتاب، وإذا اجتمعت شهاداتهم على ذلك كان فصل الحكم بينهم أبين لما احتكم إليه من الحكام مع غير ذلك من الأسباب، وهو أعدل عند الله لأنه قد أمر به، واتباع أمر الله لا شك أنه عند الله أقسط وأعدل من تركه والانحراف عنه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأدنى ألا ترتابوا، يعني جل ثناؤه بقوله وأدنى وأقرب من الدنو وهو القرب، ويعني بقوله ألا ترتابوا من ألا تشكوا في الشهادة، كما حدثني موسى بالإسناد إلى السدي قال أدنى ألا ترتابوا يعني ألا تشكوا في الشهادة، وهو تفتعل من الريبة. ومعنى الكلام ولا تملوا أيها القوم أن تكتبوا الحق الذي لكم قبل من داينتموه من الناس إلى أجل صغيرا كان ذلك الحق أو كبيرا، فإن كتابكم ذلك أعدل عند الله وأصوب لشهادة شهودكم عليه وأقرب لكم ألا تشكوا فيما يشهد به شهودكم عليكم من الحق والأجل إذا كان مكتوب. طيب بارك الله فيك أستاذ أحمد، خلي وأم يقرأ شوية. تفضل يا وأم. شيخ معلش بعد إذنك دقيقة واحدة فقط يقرأ أخونا أحمد أنا أتابع إن شاء الله. ماشي. طيب تفضل أستاذ. طيب أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ثم استثنى جل ثناؤه مما نهاهم أن يسأموه من اكتتاب كتب حقوقهم على غرمائهم من الحقوق التي لهم عليهم ما وجب لهم قبلهم من حق عن مبايعة بالنقود الحاضرة يدا بيد، فرخص لهم في ترك اكتتاب الكتب بذلك لأن كل واحد منهم أعني من الباعة والمشترين يقبض إذا كان التواجب بينهم فيما تبايعوه نقدا ما وجب له قبل مبايعيه قبل المفارقة، ف فلا حاجة بهم في ذلك إلى اكتتاب أحد الفريقين على الفريق الآخر كتابا بما وجب لهم قبلهم، وقد تقابضوا الواجب لهم عليهم، فلذلك قال تعالى ذكره: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم لا أجل فيها ولا تأخير ولا ثنيا، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يقول: فلا حرج عليكم ألا تكتبوها، يعني التجارة الحاضرة. وبنحو ما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل. نعم خلاص، جزاكم الله خير. طيب ها، واختلفت القراءة. طيب بسم الله، جاهز أنا شيخنا أقرأ؟ تفضل. بسم الله. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته قراءة الحجاز والعراق وعامة القراءة: إلا أن تكون تجارة حاضرة بالرفع. وانفرد بعض قراءة الكوفيين بقراءته بالنصب فقرأ: إلا أن تكون تجارة حاضرة. وذلك وإن كان جائزا في العربية، إذ كانت العرب تنصب النكرات والمنعوتات مع كان، وتضمر معها في كان مجهولا، فتقول: إن كان طعاما طيبا فأتنا به، وترفعها فتقول: إن كان طعام طيب فأتنا به، فتتبع النكرة خبرها بمثل إعرابها. فإن الذي أختار من القراءة ثم لا أستجوز القراءة بغيره الرفع في التجارة الحاضرة، لإجماع القراءة على ذلك وشذوذ من قرأ ذلك نصبا عنهم، ولا يعترض بالشاذ على الحجة. ومما جاء نصبا قول الشاعر: أعيني هلا تبكيان عفاقا إذا كان طعنا بينهم وعناقا. وقول الآخر: ولله قومي أي قوم لحرة إذا كان يوما ذا كواكب أشنعة. وإنما تفعل العرب ذلك في النكرات لما وصفنا من إتباع أخبار النكرات أسماءها، وكان من حكمها أن يكون معها مرفوع ومنصوب، فإذا رفعوها جميعا تذكروا إتباع النكرة خبرها، وإذا نصبوها تذكروا صحبة كان مرفوع ومنصوب، ووجدوا النكرة يتبعها خبرها، فنصبوا النكرة وأتبعوها خبرها، وأضمروا في كان مجهولة لاحتمالها الضمير. طيب خلينا نقف هنا ثانية واحدة. دلوقتي احنا عندنا قراءتان: إلا أن تكون تجارة، فكان هنا بمعنى تم، كان تم حاصلة، يعني إلا أن تكون تجارة حاضرة. فهو قال: وانفرد بعض قراءة الكوفيين بقراءته بالنصب. طيب هو الرجل المحقق هنا يعني أنكر ذلك وقال قراءة النصب متواترة كقراءة الرفع، ثم ذكر قولا عن أبي جعفر النحاس في الحاشية قال: السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال أحدهما أجود، لأنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأثم من قال ذلك، وكان رؤساء الصحابة رضي الله عنهم ينكرون مثل هذا. أنا في رأيي أن هذا الكلام يحتاج مراجعة من جهتين. الأمر الأول: إذا كان الطبري صح عنده كون القراءتين متواترتين يمكن أن يعقب عليه بهذا التعقيب، لكن الطبري واضح أنه لم تصح عنده هذه القراءة، لذلك هو وصفها بالشذوذ. تمام؟ فالكلام مع الطبري هنا ليس في أنه أنكر رواية متواترة، وإنما هو أصلا لم يرها متواترة. واضح؟ فده الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للترجيح بين القراءات بمعنى أنها هي الأولى أو الأقرب للمعنى، لا أرى في ذلك بأسا، بمعنى إن هو يرى أن الأليق بالسياق هنا مثلا كما تقدم فأزلهما أو فأزالهما، فالطبري يرجح فأزلهما، لأن أزالهما هي نفس معنى الإخراج. واضح؟ فالترجيح بين القراءات الذي ليس فيه رد قراءة ورد قراءة هذا يعني قول محتمل جدا إذا كان السياق يؤيده أو له شواهده. أما رد القراءة المتواترة فهو الأمر المنكر، لكن هل الطبري رحمه الله تواترت عنده هذه القراءات ثم ردها، أم أنها لم تتواتر عنده؟ فإذا لم تتواتر عنده فيعتذر عنه كما يعتذر عن أي عالم يرد حديثا لكونه لم يصح عنده. واضح؟ فشوفوا كلام الطبري هنا بيقول إيه؟ بيقول: واختلفت القراءة في قراءة ذلك، صفحة 106، فقرأته قراءة الحجاز والعراق وعامة القراء: إلا أن تكون تجارة حاضرة. بالرفع. وانفرد بعض قراءة الكوفيين بقراءة بالنصب فقرأ إلا أن تكون تجارة حاضرة، وذلك وإن كان جائزا في العربية إذ كانت العرب تنصب النكرات المنعوتات مع كان وتضمر معها في كان مجهولا، فتقول إن كان طعاما طيبا فأتنا به وكذا كذا كذا كذا فتتبع النكرة. قال فإن الذي أختار من القراءة ثم لا أستجيز القراءة بغيره الرفع. لماذا؟ لإجماع القرأة على ذلك وشذوذ من قرأ ذلك نصبا، فهو أولا يرى أن القراءة الأولى مجمع عليها والقراءة الثانية شاذة، فلا صح هنا أن تنكر عليه أنه رد القراءة المتواترة، لا هي لم تتواتر عنده. مثل إن عالم مثلا يرد يعني يقول بخلاف حديث ليس لكونه يصحح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده، هذا لا يفعله عالم من العلماء الكبار المرضيين عند الأمة، واضح؟ وإنما لكون الحديث لم يصح عنده، فلا يصح هنا أن تقول فلان مثلا أبو حنيفة أو أحمد أو الشافعي رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول باطل منك، هو لم يرد السنة، هو لم يرها سنة أصلا، واضح؟ فالشاهد أن هذه القراءة نعم متواترة، لكن واضح أنها ليست متواترة عند الطبري، لذلك ردها ولم يستجز القراءة بها. ماشي، تفضل أكمل. وقد ظن بعض الناس أن من قرأ ذلك إلا أن تكون تجارة حاضرة إنما قرأه على معنى إلا أن يكون الدين تجارة حاضرة، فزعم أنه كان يلزم قارئ ذلك أن يقرأ يكون بالياء، وأغفل موضع صواب قراءته من جهة الإعراب وألزمه غير ما يلزمه، وذلك أن العرب إذا ذكروا مع كان نكرة مؤنثا بنعتها أو خبرها أنثوا كان مرة وذكروها أخرى، فقالوا إن كانت جارية صغيرة فاشتروها، وإن كان جارية صغيرة فاشتروها، وإن كانت جارية صغيرة فاشتروها، وإن كان جارية صغيرة فاشتروها، تذكر كان وإن نصبت النكرة المنعوتة أو رفعت أحيانا وتؤنث أحيانا. وقد زعم بعض نحوي البصرة أن قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة مرفوعة فيه التجارة الحاضرة لأن تكون بمعنى التمام ولا حاجة بها إلى الخبر، بمعنى إلا أن توجد أو تقع أو تحدث، فألزم نفسه ما لم يكن لها لازمة، لأنه إنما ألزم نفسه ذلك إذ لم يكن يجد لكان منصوبا، ووجد التجارة الحاضرة مرفوعة وأغفل جواز قوله تديرونها بينكم أن يكون خبرا لكان، فيستغنى بذلك عن إلزام نفسه ما ألزم. والذي قال من حكينا هذا أبو عبيدة ولا الأطفش هذا الشيخ؟ لا أخف عليه صراحة. طيب المهم إن هو بيرى إن الطبر يرى أن تجارة هنا هي اسم كان، وإن تديرونها بينكم هي الخبر، فهو رد أن تكون كان تامة بمعنى توجد مثلا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، يعني توجد، فهو يرى لا يرى ان كان هنا كان ناقصه، وان تجاره هي اسم، وان حاضره هي صفه لايه للتجار. ماشي تفضل. والذي قال من حكينا قوله من البصريين غير خطا في العربيه، غير ان الذي قلناه بكلام العرب اشبه وفي المعنى اصح، وهو ان يكون في قوله تدورونها بينكم وجهان، احدهما انه في موضع نصب على انه حل محل خبر كان والتجاره الحاضره اسمها، والاخر انه في موضع رفع على اتباع التجاره الحاضره لان خبر النكره يتبعها، فيكون تاويله الا ان تكون تجاره حاضره دائره بينكم. نعم، القول في التأويل قوله جل ثناؤه يعني تديرونها، تديرونها بينكم، إما يكون في محل نصب لخبر كان تمام، أو في محل رفع بمعنى أنها نعت إلا أن تكون تجارة حاضرة دائرة بينكم. ماشي صدق. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني بذلك جل ثناؤه وأشهدوا على صغير ما تبايعتم وكبره من حقوقكم عاجل ذلك وأجله ونقده ونسائه، فإن إرخاصي لكم في ترك اكتتاب الكتب بينكم فيما كان من حقوق تجري بينكم لبعضكم من قبل بعض عن تجارة حاضرة دائرة بينكم يدا بيد ونقدا، ليس بإرخاص مني لكم في ترك الإشهاد منكم على من بعتموه شيئا أو ابتعتم منه، لأن في ترك لكم الإشهاد على ذلك خوف المضرة على كلا الفريقين، أما ما على المشتري فأن يجحد البائع البيع وله بينة على ملكه ما قد باع ولا بينة للمشتري منه على الشراء منه، فيكون القول حينئذ قول بائع مع يمينه ويقضى له به فيذهب مال المشتري باطلا. وأما ما على البائع فأن يجحد المشتري الشراء وقد زال ملك البائع عما باع، ووجب له قبل المبتاع ثمن ما باع فيحلف على ذلك، ويبطل حق البائع قبل المشتري من ثمن ما باعه. فأمر الله عز وجل الفريقين بالإشهاد لئلا يضيع حق أحد الفريقين قبل الفريق الآخر. أيضا الطبري يحرص على بيان حكمة الله تبارك وتعالى في التشريع، وهذا من أحسن ما يفعله المفسر والفقيه، إنه لا يذكر فقط حكم الله وإنما يبين حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يشرع شيئا إلا بعلم ولحكمة، وهذه الحكم مذكورة. يعني بعض الناس بيتصور أن أغلب أحكام الشريعة ما يسمى بالحكم التعبدي، اللي هو أن احنا لا ندرك الحكمة منه، لا، هذه أمور قليلة يراد منها الابتلاء والاختبار، إنما عامة أو أغلب الأمور معقولة الحكمة، الوضوء والطهارة والصلاة والزكاة وغير ذلك من الأحكام، خصوصا المعاملات الحكمة فيها مباشرة وواضحة جدا. ماشي، تفضل. وأشهدوا إذا تبايعتم ثم اختلفوا. ثم اختلفوا في معنى قوله وأشهدوا إذا تبايعتم، أهو أمر من الله واجب بالإشهاد عند المبايعة أم هو ندب؟ فقال بعضهم هو ندب، إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد. وذكر من قال ذلك ذكر أولى الأقوال، أولى الأقوال صفحة 111، لأنه هو نفس الشيء إما للوجوب وإما للندب، اللي هو الإشهاد على البيع. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الإشهاد على كل مبيع ومشترى حق واجب وفرض لازم، لما قد بينا من أن كل أمر لله ففرض، إلا ما قامت حجته من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه ندب أو إرشاد. وقد دللنا على وهي قول من قال إنه منسوخ بقوله فليؤدي الذي ائتمن أمانته فيما مضى، فأغنى ذلك عن إعادته. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولا يضار كاتب ولا شهيد، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم ذلك نهي من الله الكاتب الكتاب بين أهل الحقوق وشهده أن يضار أهله فيكتب هذا ما لم يملله الممل ويشهد هذا بما لم يستشهده المستشهد. ذكر من قال ذلك، سأسناده عن طاووس عن أبيه قال لا يضار كاتب فيكتب ما لم يمل عليه ولا شهيد بما لم يستشهد. أيضا بإستاذه عن الحسن كان يقول ولا يضار فأصل الكلمة على تأويل من ذكرنا 113. نعم، فأصل الكلمة على تأويل من ذكرنا قوله من هؤلاء ولا يضار الكاتب ولا شهيد، ثم أضغمت الراء في الراء لأنهما من جنس، وحركت إلى الفتح وموضوعها جزم لأن الفتح أخف الحركات. وقال آخرون ممن تأول هذه الكلمة هذا التأويل معنى ذلك ولا يضار الكاتب ولا شهيد بالامتناع على من دعاهما إلى أداء ما عندهما من العلم والشهادة. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن جريج عن عطاء في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد يقول أن يؤديا ما قبلهما. نتجاوز أسانيد شيخنا. نعم، لأنه هو في القول الأول في القول الأول هو المضارر، في القول الأول الشهيد أو الكاتب هو المضارر، إنه يغير في الشهادة أو يحولها، تمام، فيبطل الحقوق. في القول الثاني لا يضارر، إنه يمتنع عن الإتيان بالشهادة. نعم. طيب، قال آخرون بل معنى ذلك ولا يضار، بل معنى ذلك ولا يضار المستكتب والمستشهد الكاتب والشهيد، وتأويل الكلمة على مذهبهم ولا يضارر على وجه ما لم يسمى لا فاعله. لا ولا يضارر. نعم، ولا يضارر، عفوا، ولا يضارر. نعم، ولا يضارر على وجه ما لم يسمى فاعله. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن عكرمة قال كان عمر يقرأ. نعم، ولا يضارر كاتب ولا شهيد نفسه. نعم نعم، نتجاوز. أسانيد كثيرة جدا. نعم. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. نعم. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك ولا يضارر كاتب ولا شهيد، بمعنى ولا يضاررهما من استكتب هذا أو استشهد هذا. نعم. بأن يأبى على هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسه، ويأبى على هذا إلا أن يجيبه إلى الشهادة وهو غير فارغ. على ما قال قائل ذلك من القول الذي ذكرنا قبل، وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب من غيره، لأن الخطاب من الله عز وجل في هذه الآية من مبتدئها إلى انقضائها على وجه فعلوا أو لا تفعلوا، وإنما هو خطاب به لأهل الحقوق والمكتوب بينهم الكتاب والمشهود لهم أو عليهم بالذي تدينوه بينهم من الديون. فأما ما كان من أمر أو نهي فيها لغيرهم فإنما هو على وجه الأمر والنهي للغائب غير المخاطب كقوله. نعم، خلينا وليكتب بينكم. ثواني تفضل. يعني هل الخطاب هنا للكاتب والشاهد؟ لا، الخطاب هنا لمن يشهد له ولمن يكتب له، واضح اللي هما الاثنين اللي عندهم المعاملة. فالأولى أن يكون كذلك هذا النهي لا يضار كاتب ولا شهيد، يعني لا تضر كاتبا أو شاهدا، واضح. فهذا ليس أمرا للكاتب وللشاهد، وإنما هو أمر لمن للطرفين اللي هما طرفين المعاملة. ماشي تفضل. فإنما هو على وجه الأمر والنهي للغائب غير المخاطب، كقوله وليكتب بينكم كاتب، وكقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وما أشبه ذلك. فالواجب إذ كان المأمورون فيها مخاطبين بقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أن يكون بالرد على قوله وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا تضروا كاتبا ولا شهيدا، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أشبه منه بأن يكون مردودا على الكاتب والشهيد. ومع ذلك أن الكاتب والشهيد ولو كانا هما المنهيين عن الضرار لقيلة، وإن يفعلا فإنه فسوق بهما، لأنهما اثنان، وأنهما غير مخاطبين بقوله ولا يضار، بل النهي بقوله ولا يضار نهي للغائب غير المخاطب. فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيرا لما في سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلا عنها. نعم، دي قاعدة، دي بالمناسبة قاعدة في الترجيح بين الأقوال. فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيرا لما في سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلا عنه، يعني كأنه يقول الضمائر في أول الآية يعني تسير بهذا الترتيب، أن الخطاب هنا لمن لصاحب الدين ولمن عليه الدين، هذا الخطاب. فالأولى أن احنا نجعل هذا الخطاب أيضا لهما. وأيضا الله سبحانه وتعالى أمر الكاتب أن يكتب بالعدل، فهذا يعني هو منهي عن أن يجور أو أن يظلم أو أن يغير الشهادة أو الكتابة، واضح. فالأولى هنا والله أعلم ما رجحه الطبري رحمه الله، يعني لا تضروا أو لا تضاروا، لا تضاروا كاتبا ولا شهيدا. طيب، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. نعم، يعني بذلك تعالى ذكره وإن تضاروا الكاتب أو الشاهد وما نهيتم عنه من ذلك فإنه فسوق بكم، يعني إثم بكم ومعصية. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم فيه بنحو الذي قلنا فيه، ذكر من قال ذلك ساق عن الضحاك وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. نعم، هذا فسوق لأنه كذب. نعم، كذب الكاتب فحول. نعم، كتابه. نعم، فكذب. لا، هم بعضهم هنا لا، في اختلاف هنا. لا في اختلاف. القول الأول إن تفعلوا غير الذي أمركم به أمركم به فإنه فسوق بكم، تمام. لكن القول الثاني معنى ذلك أن يضار كاتب فيكتب غير الذي أملى المملي، ويضار شهيد فيحول شهادته. لا، هنا يعني على اختلاف التفسيرين، إذا اعتبرنا أن النهي هنا للكاتب والشهيد فيبقى سيختلف التفسير هنا، الفسوق سيعود عليهما إذا يعني كتب الكاتب غير الذي أملاه المملي، أو حول الشهيد شهادته وغيرها، واضح كده؟ طيب، وقد دللنا فيما مضى، خلاص هو بين أنه هو بيرجح أن المعنى إنما معناه لا يضارهما المستكتب والمستشهد بما فيه الكفاية، خلاص؟ تمام. طيب، القول في قوله واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، القول في تأويل قوله جل ثناؤه واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، يعني جل ثناؤه بقوله واتقوا الله أي وخافوا الله أيها المتدينون في الكاتب والشهود أن تضاروهم، وفي غير ذلك من حدود أن تضيعوها. ويعني بقوله ويعلمكم الله أي ويبين الله لكم الواجب لكم وعليكم فاعملوا به. نعم، طبعا من الأخطاء المشهورة هنا أن بعض الناس يقول اتقوا الله يعلمكم الله، يعني بيظن أن الله سيعلمنا إذا اتقيناه. هذا المعنى صحيح لكن لا تدل عليه الآية. المعنى في الآية واتقوا الله والله سبحانه وتعالى يعلمكم التقوى، فالله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أنه يعلمنا كيف نتقيه، واضح. فيجب أن نتقي الله، لأن الله لم يأمرنا بتقوى مطلقة، لا، أمرنا بتقوى معلومة. فكل من أراد أن يتقي الله لا بد أن يتعلم التقوى، ولا يتقي الله بما يتراءى له، واضح. طيب، وإن كنتم على سفر، قوله في تأويل قوله جل ثناؤه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته القراءة في الأمصار جميعا ولم تجدوا كاتبا، بمعنى ولم تجدوا من يكتب لكم كتاب الدين الذي تدينتموه إلى أجل مسمى فرهان مقبوضة. وقرأه جماعة من المتقدمين ولم تجدوا كتابا، بمعنى ولم يكن لكم إلى اكتتاب كتاب الدين سبيل، إما بتعذر الدوات والصحيفة وإما بتعذر الكاتب وإن وجدتم الدوات والصحيفة. فالقراءة التي لا يجوز غيرها عندنا هي قراءة قرأت الأمصار ولم تجدوا كاتبا، بمعنى من يكتب، لأن ذلك كذلك في مصاحف المسلمين، وغير جائزة القراءة بغير ما في مصاحف المسلمين مثبت من القراءات أو مثبت من القراءات. فإن كان ذلك كذلك فتأويل الكلام، وإن كنتم أيها المداينون في سفر بحيث لا تجدون كاتبا يكتب لكم، ولم يكن لكم إلى اكتتاب كتاب الدين الذي تدينتموه إلى أجل مسمى بينكم الذي أمرتكم باكتتابه والإشهاد عليه سبيل، فارتهنوا بديونكم التي تدينتموها إلى الأجل المسمى رهونا تقبضونها مما تداينونه كذلك، ليكون ثقة لكم بأموالكم. يعني كأن الرهان المقبوضة قامت مقام الكتاب الذي يشهد لك بالحق. ماشي. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن الضحاك قال: فمن كان على سفر فبايع بيعا إلى أجل فلم يجد كاتبا فرخص له في الرهان المقبوضة وليس له إن وجد كاتبا أن يرتهن. وعن الربيع ساق قوله: نعم كاتبا يكتب لك.